بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 68 في تدارس تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج، وقد وقفنا على كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيط ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء يطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وفي رواية قال له ابن عمر رضي الله عنهما: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. هذا الحديث هو أصل باب طلاق السنة والنهي عن طلاق البدعة. وقد ساق المصنف حديث عبد الله بن عمر من 7 بل من 8 روايات استوعبها الإمام مسلم في الصحيح، والحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه مسلم. وهذا أصل في باب الطلاق، والطلاق في مجموع الأدلة نوعان: طلاق سنة وطلاق بدعة، ولهذا ترجم عليه بطلاق السنة في هذا التبويب. والطلاق تشريع في ديننا تميز به عن تبديل النصارى واليهود الذين النكاح عند النصارى مؤبد. فالطلاق في شريعتنا هو توسعة على المؤمنين، إذا لم يؤدم بين الرجل والمرأة توفيق أو إدامة مودة بينهما. وأنواع الفراق 4 التي جاءت في الشريعة: ففراق من جهة الزوج وهو الطلاق، لأن الله جعل بيده عصمة النكاح، فيه قوله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الثاني فراق من جهة المرأة وهو طلبها الاختلاع من ذمة وعهد زوجها، وهو نوعان: اختلاع بعوض واختلاع بغير عوض. النوع الثالث فسخ، وهو فراق وتفريق من جهة الحاكم الشرعي بين الرجل وبين المرأة إذا لم يؤدم بينهما بخير. النوع الرابع الفراق المؤبد الذي لا اجتماع معه البتة، وهو الفراق والتفريق الناشئ بين الزوج وزوجته بسبب الملاعنة، فإنها لا تحل له أبدا ولا يحل لها أبدا، فهو أشد في التفريق من الطلاق بالثلاث. وطلاق السنة جماعه في 3 أشياء: الأول أن يطلقها طلقة واحدة لا يثني أو يثلث بها، الثاني أن يطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه. الثالث أن يطلقها وهي غير متلبسة بحيض أو بنفاس، فهذا طلاق السنة الذي أمر الله بالطلاق أن يكون على وجهه، وهو في العدة التي أمر الله بها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة الآية. يقابل الطلاق السني طلاق بدعي، وتجتمع في صور ثلاث: الأولى أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة، وهو ما كثر وانتشر: أنت طالق طالق طالق، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بعدد رجال القبيلة، بعدد شعر راسك، فهذا طلاق بدعي. ومنه ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا طلق امرأته 1000 فقال: لله منها 3,997 وزر على ظهرك، لأنه تعدى حد الله القائل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومثله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه رجل طلق امرأته 100 فقال: لله منها 3,997 وزر على ظهرك. النوع الثاني من طلاق البدعة أن يطلقها في حال عذرها حيضا أو نفاسا، وأصله حديث عبد الله بن عمر هذا. الأصل الثالث أو النوع الثالث أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، في طهر قد جامعها فيه، فهذه هو طلاق البدعة وهو حرام، يأثم في وقوعه منه، وهو والله أعلم، لئلا يتخذ المسلم هذا القرار المصيري إلا وهو في تؤدة وتفكر وتدبر ونظر في العواقب، لأن فساد ذات البين إفساد للمجتمع بفساد هذه الأسرة. ثم بعد ذلك، هل طلاق البدعة يقع أو لا يقع؟ وهي المسألة الشهيرة عند العلماء، فجماهير العلماء وهو المحكي عن كثير من السلف وعن الأئمة الأربعة رحم الله الجميع أن الطلاق البدعي يقع مع إثم صاحبه، فإن طلق 3 وقعت 3 كما سيأتي في حديث عمر، حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق البدعة لا يقع مع وقوع الإثم، فهو مع الإثم لا يقع، وهي مسألة ينتابها النظر، ينتابها الأدلة، وحكم الحاكم الشرعي هو القاضي يرفع الخلاف كما في عموم جنس مسائل الخلاف، إنما يتفقون جميعا على وقوعه في الإثم، وهو المعنى الذي يغيب عند إفتاء أو تعليم هؤلاء الواقعين في طلاق البدعة. وأي توفيق يحصل مع معصية الله جل وعلا؟ في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في حيضها، فغضب عليه أبوه عمر رضي الله عنه وأبلغ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها. فليراجعها لفظة محتملة، هل معناها أنه يراجعها بعد وقوع الطلاق، أو أنه يراجعها بأن طلاقه لم يقع؟ يرد ذلك الاحتمال. قال: ثم ليتركها حتى تطهر، أي بعد حيضتها التي طلقها فيه، ثم تحيض ثم تطهر. وهذا معنى أن يكون الطلاق عن بصيرة وعن علم وتدبر وتأمل، لا عن استعجال وطفاقة. ثم إن شاء أمسك، وإن شاء أن يطلق قبل أن يمس، يعني قبل أن يجامعها في طهر لم يجامعها فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. يشير إلى قول الله جل وعلا في آية الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهو أن يطلقها طاهرا لم يمسها فيه. وفي رواية قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. هذه يسميها العلماء بالقراءات التفسيرية، وجاء أنها قراءة، ولا أدري هل هي من السبعيات أو غيرها. في قبل أي في استقبال العدة، أي في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. نعم. وفي رواية أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها. فإن أراد يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. نعم. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. في حديث ابن عمر في هذه الرواية أنه كان يفتي بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن ابن عمر كان يحتسب هذه الطلقة، فقد احتسبها على نفسه، وكان يحتسبها على المطلق إذا سأله عنها، يحتسب عليه هذه الطلقة، فإن طلقها واحدة أو ثنتين فهي رجعية وتحسب عليه. وهذا دليل الجمهور على اعتبار أن هذه الطلقة البدعية واقعة. وهذا في الحقيقة الناس استقاموا به على هذه الشعيرة، شعيرة الإسلام، في اعتبار الطلاق وتعظيمه والاهتمام به وتعظيم شأنه. وقال: إن كنتها طلقتها ثلاثا، أي طلاقا بدعيا، وقع هذا الطلاق في الثلاث. وقد اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها عليه، فهذا ما ذهب إليه الجمهور، أو أن ابن عمر احتسبها على نفسه تورعا، وهذا ما ذهب إليه القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الطلاق البدعي لا يقع مع الإثم، على تفصيل له في طلاق الحائض، هل يعلم المطلق بحيضها أو لا يعلم، نعم. وفي طريق أخرى قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة اعتد بها. عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، فابن عمر عبد الله عم جده. قلت لنافع مولى عبد الله بن عمر ما صنعت التطليقة التي طلقها ابن عمر وأمره النبي أن يراجعها به؟ فقال اعتدت تطليقة، ظاهرها أنها حسبت عليه. هل حسبها النبي محتمل صلى الله عليه وسلم، أو احتسبها ابن عمر؟ وهذا هو المصرح به في الروايات الكثيرة لهذا الحديث. نعم. وفي أخرى لما ذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال نحو ما تقدم. وتغيظه عليه الصلاة والسلام من وقوع الطلاق البدعي الذي هو طلاق لغير هذه العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها، تغيظه لأنه وقع في منكر. نعم. وفيها وكان عبد الله رضي الله عنه طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي أخرى فقال عليه السلام مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم، في قوله ثم ليطلقها طاهرا أي من غير مسيس، وهذا الذي قلنا إنه طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملا. وفيها إشارة إلى ما اشتهر عند العوام وكثير من البوادي أن المرأة الحاملة لا يقع طلاقها، وهذا غلط، فإنما يقع طلاق المرأة الحامل سواء طلقها في أول حملها أو في أثنائه أو في آخرها، لقوله فطلقها طاهرا أو حاملا. وأظن وجه الالتباس عندهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلقها وهي حائض، فالتبس عندهم الحائض مع الحامل. نعم. وفي أخرى قال أنس بن سيرين قلت لابن عمر رضي الله عنهما فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا أعتد بها فإن كنت عجزت واستحمقت. نعم، في هذا في حديث أنس بن سيرين تصريح أن ابن عمر احتسبها على نفسه فقال ما لي لا أعتد بها، وما لي لا أعتد أي أن أحسبها من طلقاتي، فإن كنت عجزت هل أنا عاجز أو استحمقت أي أنا أحمق. وهذا فيه أنه احتسبها عليه. يبقى الخلاف هل حسبها النبي عليه طلقة أو لم يحسبها، فالجمهور على أنه احتسبها كما في ظاهر الروايات السابقة. والقول الثاني أنه لم يحسبها النبي لعدم وجود ذلك صراحة في حديثه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى باب ما يحل المطلقة ثلاثة. ما يحل المطلقة ثلاثة، يعني إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث، وهذا التبويب يشمل فيما لو طلقها بلفظ واحد طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق بالثلاث واحتسبت عليه، ما الذي يحلها لزوجها الأول؟ وهي المنوه عنها بقوله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهو نكاح رغبة لا نكاح تحليل. نعم. وفيها هذا حديث امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما. نعم وهو في الصحيحين. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم. عندك عائشة وزوجة رفاعة ورفاعة. نعم. قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد رضي الله عنهما بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وفي رواية أن رفاعة رضي الله عنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. نعم. وكان هؤلاء من اليهود، رفاعة من بني قريظة، فطلق امرأته ثلاث تطليقات. ولم تبين الرواية هل طلقها بلفظ واحد أم متفرقات. فجاءت امرأته فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. بته يعني أتى بالطلقات كلها. الطلاق البات يطلقه العلماء على نوعين: الطلاق بالثلاث الذي لا رجوع بعده، ويطلق الطلاق البات على الطلاق الواقع، الطلاق الذي يقع فيطلق على الرجعية والثانية الأولى والثانية أنها طلاق بات إذا وقع. لكن يختلف عن الطلاق بالثلاث أنه في الرجعية له أن يراجعها. فكانت عند تزوجها بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير ابن باطا اليهودي، وذكرت من شأنه أنه لم يمسها لأنه ليس معه أي في ذكره إلا مثل الهدبة لا ينتصب، فدل على أنه لم يجامعها. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته بالجماع ويذوق عسيلتك بجهدها. قالت وأبو بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام وخالد بالباب ينتظر، خالد بن الوليد، أن يؤذن له. فنادى خالد يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله، أي في وصفها زوجها عبد الرحمن بن الزبير أنه ليس معه إلا مثل الهدبة، ليس معه ذكر ينتصب. وهذا فيه أن النبي أقرها، لأن الدين ليس فيه حياء، لا حياء في الدين، إن الله لا يستحي من الحق. ويؤخذ منه الأصل العام أن من طلق امرأته فبتها بالثلاث احتسبت عليه الثلاث أنه لا يجوز أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، وأن النكاح لا يكون بمجرد عقده عليها أي الزوج الثاني، حتى يكون مع العقد الصحيح وطء صحيح، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهو تفسير لمجمل قول الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإن مما بلي به الناس من معصية الله في هذا تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها بمجرد عقد أو بتواطؤ مع الزوج أو بتواطؤ من الزوجة المطلقة مع رجل يتزوجها ليرجعها إلى الأول، وهذا نكاح فاسد، وهو التيس المستعار الذي وصفه النبي بهذا الوصف القبيح صلى الله عليه وسلم، كما لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل أي من يشترك في هذه الجريمة يتعدى حدود الله بالحيلة التي كانت سبب غضب الله على بني إسرائيل. والمحلل له يشمل الرجل لو تواطأ مع آخر لينكح امرأته يحللها له، ويشمل أيضا المرأة إذا تواطأت مع زوج يحللها لزوجها الأول. فهؤلاء متوعدون بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وهذا معنى أن يكون النكاح الثاني نكاح صحيح مكتمل بأركانه الثلاثة: زوجان خاليان من الموانع، هذا الركن الأول، وإيجاب من ولي المرأة، هذا الركن الثاني، وقبول من الزوج أو وكيله، هذا الركن الثالث، وأن يجتمع على شرائطه الأربع: تعيين الزوجين ورضاهما وولي وشاهد عدل، وأن يكون النكاح نكاح رغبة يقع معه الجماع، يذوق عسيلتها أي لذة النكاح منها، وتذوق عسيلته أي لذة جماعه. أما مجرد عقد نكاح على الورق ولو احتملت أركانه وشرائطه فلا يصح فيه رجوعها إليه، لللفظ الصريح في الصحيحين: لا، حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إمضاء الطلاق الثالث، باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. اللهم ارض عنهم. نعم. وعن أبي الصهباء أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. في هذا الحديث في رواياته، وقد رواه عن ابن عباس طاووس بن كيسان اليماني، ورواه أيضا أبو الصهبة صهيب البكري البصري، كان مولا لعباس، في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة: طالق طالق طالق، أو طالق بالثلاث، تحتمل هذه السورة وهذه السورة. فكان هذا الطلاق بلفظ واحد: ثلاثا، أنت طالق بالثلاث، طالق مئة، طالق عشرا، طالق بعدد شعر راسك، بعدد رجال قبيلتك، أو أنت طالق طالق طالق، ما لم يحلف على أنه أراد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى. كان الشأن فيها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر، أن تكون طلقة واحدة لا تحسب ثلاثا. ثم إنه بعد 3 سنين من عهد عمر ذكر رضي الله عنه، وهذا من سياسته الشرعية، أن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، لهم فيه فرصة وثنتين، وتتايعوا على ذلك، يعني استهانوا واستمرأوا ذلك. قال: فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ووافقه على ذلك الصحابة، في أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يحسب 3. وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه فعل راشد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتدي بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وعمر رضي الله عنه منهم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أيضا: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وثالثا: وافقه على ذلك الصحابة صيانة للناس من التعدي على حدود الله، وتعظيما لشأن الطلاق الذي عظمه الله، فجعل فيه سورتين: سورة الطلاق الكبرى والطلاق الصغرى. وفي قول عمر: وما ذهب إليه الصحابة، مضى على ذلك جماهير العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة في احتسابها 3. والقول الثاني أن الطلاق الثلاث بدعي، فلا يحسب إلا طلقة، فلا يحسب. فهذه مسائل خلافية خلافها عالي، وقلنا إن مسائل الخلاف يرفعها الحاكم الشرعي، على أن هناك صورة أخرى: لو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فرتب الطلاق بثم الدال على الترتيب لا بالواو التي هي لمطلق الجمع وللعطف، فإن العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يوقعونها 3: ما لم يدعي جهلا أو حلفا أنه ما أراد الترتيب، فهذا يستحلف على قوله تتعلق به ذمته. وهذا من نظر أصحاب الفضيلة المفتين والقضاة الله يعينهم، وقد استمرأ الناس أمر الطلاق في هذه الأزمان حتى يطلقون على أتفه الأمور، على كرامة وعلى قهوة وعلى مركة وعلى سالفة وعلى لعبة وعلى تعانق، وللناس في هذا مراحل. فأولها أنهم استهانوا باليمين، ما يحلفون، أو حلفوا ولم يروا لليمين قيمة، فانتقلوا بعده للمرحلة الثانية وهو التحريم، علي بالحرام إنه كذا وكذا، فلم يقنعهم التحريم فانطلقوا للمرحلة الثالثة فقالوا بالطلاق: علي الطلاق إلا تموت ذبيحتك، علي الطلاق إلا تقهوى عندي، علي الطلاق إلا أن السالفة كذا وكذا. شوف الاستمرار كيف الشيطان يلعب فيهم. فلم يقنعوا فانتقلوا للمرحلة الرابعة: علي الطلاق الثلاث الحارمات، فيجيبه المهايطي الآخر: علي طلاق ما هو بطلاقك، أو طلاق أطلق من طلاقك. شوفوا كيف الشيطان يتلاعب بهم تلاعب الصبيان بالكرة عياذا بالله. ولم يقنعوا فجاءت البدعة الخامسة وقد رفعت الآن برأسها، وهو الظهار. يقول فلان: علي مثل أمي، إن لم أكرمكم، إن لم أعشكم وأغدكم وأذبح لكم، فلانة مثل أختي إلا أنه كان كذا وكذا، فيأتي بالظهار في هذا المقام. وأظن سيأتي بعده مع رقة الدين وذهاب العقل وفساد المروءة من يحلف على نفسه بغير ملة الإسلام: أنا يهودي ونصراني، إما أكرمتك أو إما حصل كذا وكذا، لأن الشر يبدأ شيئا فشيئا، والنار من مستصغر إيش الشرري. والشيخ محمد بن عبد الوهاب موفق لما عقد في كتاب التوحيد بابا ترجم عليه بقوله باب من لم يقنع بالحلف بالله، إذ لا أعظم من الله فيوثق الأمر ويؤكد ويربط به سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي من يعتذر ويتعذر يقول أنا ما نويت الطلاق، طلاق ما هو بلعبة، طلاق مناط باللفظ، مناط بلفظك، لا هو ليس هو مقام لأن تنويه أو لا تنويه أو تستهين به وتستهثر وتستخف به حتى تورده في هذه الموارد التافهة. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. في جهة من الجهات التي طغى فيها لفظ الطلاق وانتشر في أحلاف الناس ومعانداتهم، خرجت من عند مضيفنا وإذا بنت عمرها 8 سنين تعاند أخوها اللي أصغر منها عمره 7 سنين في لعبة، وهي تقول له علي الطلاق إلا هذه لي، بنت نطلق. لماذا؟ لأنها سمعت أباها وعمها وخالها وأخاها ومجتمعها يطلقون يوثقون كلامهم بالطلاق، فدرجت عليه، نشأ عليه الصغار كما هرم عليه الكبار، ويتحمل وزر ذلك الأول ومن قال به ثانيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، في الذي حصل بين شيخنا شيخ بن باز وبين شيخه شيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم في مسألة إيقاع عدم إيقاع طلاق الثلاث، وهي مسألة طلاق البدعة بطلاق الحائض، وشيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد رحمهم الله إنما أراد ضبط الأمر في الإفتاء والحكم، لا يستهين الناس بهذا الحد من حدود الله، ورأى شيخنا رجاحة ورجحان القول الثاني الذي هو رواية في مذهب الإمام أحمد، وقال به شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من صوره، وهو ما هداه الله إليه باجتهاده من جمع الأسر وعدم تفريقهم في مسألة طلاق البدعة. وقد نبه الشيخ العلامة الشيخ محمد إبراهيم تلميذه وشيخنا الشيخ بن باز إلى أن لا يفتح نفسه بابا في مثل هذا، وفي أواخر حياة شيخنا انشغل جدا بالطلاق، وكان ما يعرض عليه من الاستفتاءات والقضايا والمسائل نصفها في الطلاق والنصف الآخر في باقي المسائل الأخرى، استفتاء أو طلب شفاعة أو نحوها. وفي يوم من الأيام احنا عند الشيخ في ضحى يوم الخميس، حيث رتب لي في قراءة التعليقات على فتح الباري يوم الخميس ضحا وبعد الظهر من كل أسبوع، جئته على موعدي وإذا عن يمينه وعن يساره، عن يمينه الشيخ الدكتور محمد الشويعر، ومرة يخلفه الشيخ عبد الله بن موسى المعيوف، وعن يساره الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باس ابن عمه. فكان ذلك اليوم كل ما عرض على شيخنا في الطلاق، وكان يعطيني بعد ذلك فرصة أقرأ عليه ما تيسر. ففي استراحة القهوة سألت شيخنا كم تقدر يا سماحة الشيخ ما يعرض عليك من مسائل الطلاق من بين القضايا الأخرى؟ والله يا شيخ علي أقدرها ما بين من 100 معاملة ما بين 55 إلى 45 هذه في الطلاق، يعني ما يقارب إيش النصف يزيد قليلا أو ينقص قليلا في مقابل باقي المعاملات والإفتاءات، لأنه في ذلك المجلس كل ما عرض على الشيخ كلها في الطلاق. رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطأت أنا وحفصة رضي الله عنهما أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل: لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وإذا سر النبي وفي قوله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه. نعم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيزنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة رضي الله عنهما وقالت: إذا دخل عليك فإنه سيزنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك له. نعم. وسأقول ذلك له وقوله: أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت: تقول سودة: والله والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت له، وإنه لعلي كدت أبادئه بالذي قلت لي. نعم. يعني من التواطؤ رضي الله عنهن قبل أن يدنو منها النبي، هو على الباب صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنه على الباب فرقا منك، يعني خوفا من عائشة، هذه السودة تخاف من عائشة وتهابها، اللهم ارض عنها. نعم. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قلت: ما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي. اللهم ارض عنهن، اللهم ارض عنهن. النساء ضعيفات مهما بلغنا في الصلاح والتقى والعلم، يبقى فيهن الضعف الجبلي، وهذا كجنس الضعف الواقع في الحيض والنفاس، ولهذا لم يكلفنا الأمور العظام كالقضاء والحكم بين المسلمين كالجهاد، لأنه لا يناسب طبيعتهن. وفيه أنهن بشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأنف أشد الأنفة أن يوجد منه ريح ليست طيبة، وكان يمر على نسائه في النهار في العصر، دل على أن القسم متى بينهن في الليل، أما في النهار لا يمنع. فتواطأنا لأنه يبطي عند بعضهن، فجاء في الرواية الأولى أنه أبطأ عند زينب بنت جحش، وهي رضي الله عنها صاحبة الإنفاق أطولهن يدا، وهي التي زوجه الله إياها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقيل إنه أبطأ عند من؟ عند حفصة. فتواطأنا فقلنا إذا قلنا لبعضهن إذا دنا منكن الرسول إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير شراب حلو يحصل في بعض الشجر، شجر الشوك والعظات طلاح وغيرها، طعمه كطعم العسل لكن له رائحة مستكرهة. وش تشبه الرائحة؟ تشبه الخمر في عفونتها. ومن الإبل من إذا رعت بعض هذه الشجر التي تصدر المغافير يؤثر هذا الطعم في لبنها فيغدو اللبن كأنه مخمج، له رائحة كريهة. فكان يأنف عليه الصلاة والسلام أن يقال وجدنا منك هذه الرائحة، وقال إنما طعمت عسلا، قالها مرة عند زينب ومرة عند حفصة. ونساء النبي هبن عائشة أن يخالفنها رضي الله عنهن، فحرم النبي عليه ذلك، فعاتبه ربي: يا أيها النبي، اللهم صل وسلم عليه، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله إن تتوب إلى الله في حق عائشة وحفصة رضي الله عنهما فقد صغت قلوبكما، وتاب إلى الله وأنابت إليه، فكان كأن لم يقع منهن هذا الذنب. فلا يستغل هذا عند ضعفاء المروءة وناقص الدين للمثلبة عليهما رضي الله عنهما، لأنه في الاتفاق والإجماع أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد تاب الصحابة رضي الله عنهم من الشرك بالله وهو أعظم الذنوب فلا يعير به. وحج آدم موسى عليهما السلام لما استدل آدم على موسى بوقوع قدر الله عليه في ذنب تاب آدم إلى الله منه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فحج آدم موسى. ما علاقة التحريم في هذا الباب؟ علاقته أن التحريم يأتي منه المراد بالطلاق، لأن التحريم نوع من أنواع المنع كما يأتي في قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا كله ثبت في الصحيحين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، إذا قال فلانة علي حرام، فإن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها يمين تكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه شراب العسل أو المغافير، وهو لم يشرب المغافير العسل، كان كفارة أيمانه وتحلته كفارة اليمين. وتحريم الرجل زوجته في أصح أقوال أهل العلم له ثلاثة أحوال: إذا قال فلانة علي حرام، أو علي فلان حرام إلا كذا، فالتحريم يقع في أمور ثلاثة، له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يريد به الظهار أنها حرام عليه كأمه وأخته وعمته وخالته، فإن نوى الظهار فهو ظهار. الحالة الثانية أن ينوي بهذا التحريم الطلاق: فلانة علي حرام، فهذا له حكم ماذا؟ له حكم الطلاق. الحالة الثالثة أن لا يريد طلاقا ولا ظهارا ولا ظهارا، وإنما يريد الحث على الشيء أو المنع منه، فإن حلف على ذلك فهذه لها حكم اليمين المكفرة. ووجه حلفه على ذلك ليتعلق الأمر بذمته فلا يلبس على المفتي والقاضي، فتحسب يمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والناس يستخدمون التحريم في شيء معلق بشرطه، علي الحرام إلا أعشيك وغديك مثلا أو أقهويك، فهذا تحريم معلق بالشرط، كالطلاق المعلق بالشرط، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن لم أغدك أو أكرمك فامرأتي طالق، فهذا تحريم أو تطليق معلق بشرطه، فإذا وقع الشرط وقع المشروط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، الآية. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر، فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: فقال: والله لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فوجأت عنقها، يعني كأنه لوى عنقها تأديبا لها. نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، حتى بلغ المحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله يستشير أبوي؟ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعث لي معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعده علينا طلاقا. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث العظيم ورد في صحيح مسلم في تفسير قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية وما بعدها: وإن كنتن تردن الدار الآخرة، أنهن سألنه زيادة النفقة وما عنده إلا ما كان من شأنه أنه أوتي الكفاف، فآل على أن لا يدخل عليهن شهرا، دخل عليه أبو بكر ثم عمر والنبي واجب، أراد أن يلاطفه عمر، قال إن بنت خارجة زوجته سألتني زيادة النفقة فوجأت عنقها، لويت عنقها يعني بأدبها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهن يسألنني زيادة النفقة، والنبي ما عنده، فآل على أن لا يدخل عليهن شهرة. هذا من تأديب الرجل على تأديبه لأهله. واعتزل في مشربة له شمال حجراته ينام فيها، فلما مضى 29 دخل على أهله فقيل يا رسول الله آليت أي حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال الشهر 29 أي كما هو 30. الله أمره، أمر نبيه أن يخير نساءه من أرادت الدنيا فيسرحها سراحا جميلة، ومن أرادت الله ورسوله والدار الآخرة فتبقى في ذمته وتصبر على ما معه. فعرض النبي هذه التخير، هذه الخيرة من الله على نسائه، فبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيرها وقال استشيري، لا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت فيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ لا والله إلا أختارك أنت واختار الله والدار الآخرة. وهذه مكرمة وفضيلة لها. ثم من غيرة النساء قالت لا تخبر بذلك نساءك، لم يطاوعها عليه الصلاة والسلام بل قال أخبرها، فلست متعنتا ولا معنتا، لست معنتا ولا متعنتا. وخيرهن جميعا، اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترنا الآخرة على الدنيا والصبر على النقص والقلة ليفزنا برسول الله في الجنة. وهذه مكرمة لأمهات المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إلاء الرجل من نسائه وتأديبهن باعتزالهن مدة. نقف عند هذا الموقف، نفتح المجال للإخوان كان فيه شيء. نعم. نعم. وهو إيقاع الطلاق، إيقاع الطلاق ثلاث بلفظ واحد. كانت لهم فيه أنات بأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر الطلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة. لهم فيه أنات، لهم فيه خيرة وعدم عجلة، فعاملهم بقصدهم فيما استعجلوا فيه فأمضاه عليهم صيانة لهذا الحكم الشرعي في الطلاق ألا يتلاعب فيه، وقد وافقه على ذلك الصحابة في جمهورهم. نعم.